بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فلا زال الكلام حول ما يتعلق بالميت من تجهيز، من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفن. وآخر ما وقفنا عنده في الدرس الماضي هو أحكام التكفين. ويمكن أن نقول في ما يتعلق بالتكفين إن الشروط المعتبرة في الكفن ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الكفن ساترا لجميع البدن، والشرط الثاني أن يكون الكفن طاهرا، فيحرم أن يكفن الميت في ثوب نجس أو متنجس. والشرط الثالث أن يكون الثوب مما يجوز للميت لبسه في حياته، أن يكون الثوب الذي يكفن فيه الميت مما يجوز له لبسه في حياته. هذه ثلاثة شروط نسيت في الدرس الماضي أن ألخصها في نهاية الدرس. ثم نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على صلاة الجنازة. فيقول رحمه الله تعالى: فصل. أركان صلاة الجنازة سبعة. دل على مشروعية صلاة الجنازة أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج عليه الصلاة والسلام لأصحابه وصلى على النجاشي وكبر أربعا. والصلاة على الميت، بارك الله فيكم، بعض العلماء قال إنها من خصائص هذه الأمة، فلم تكن معروفة في الأمم السابقة، لكن جاء في حديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام صلوا على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام عندما مات. ولهذا قال العلامة ابن حجر رحمه الله: إنها ليست من خصائص هذه الأمة، بل كانت معروفة في الأمم السابقة. قال هنا: أركان صلاة الجنازة سبعة. قال: الجنازة بفتح الجيم وكسرها. جنازة جنازة اسم للميت في النعش. النعش هو السرير الذي يحمل عليه الميت. فإذا كان هذا الاسم بفتح أوله، فتح الجيم، أو بكسره، فهو اسم الميت، اسم للميت في النعش. وبالكسر فقط، أي جنازة أو جنازة هكذا، اسم للنعش والميت فيه، اسم للنعش والميت فيه. الواو هنا واو الحال، أي اسم للنعش حال كون الميت فيه. هذا الفرق بين جنازة وجنازة. إذا كان اسما للميت يكون بفتح الجيم وكسرها، وإذا كان اسما للنعش فإنه يكون بالكسر فقط، لكن بشرط أن يكون الميت في النعش. جيد. قال رحمه الله: والمعنى أن الأجزاء التي تتألف منها صلاة الجنازة سبعة. الأول النية. المعنى أن الأول من أركان صلاة الجنازة نيتها. النية في صلاة الجنازة لابد فيها من ثلاثة أمور. الأمر الأول قصد الفعل، الأمر الثاني الفرضية، الفرض الثالث أن النية تقارن الإحرام. ثلاثة أمور لابد منها. الأول قصد الفعل، لاحظ معي قصد الفعل، هذا الأمر تشترك فيه النية هنا مع النية في الصلاة، لأن النية في الصلاة كصلاة الظهر تقصد ثلاثة أشياء: قصد الفعل والتعيين والفرضية صح؟ هنا قصد الفعل، قصد الفعل موجود. طيب والثاني ايش قلنا؟ قلنا الفرضية، الفرضية هنا والفرضية هنا موجودة جيد، لكن هل يشترط أن تعين الميت أنك تصلي على فلان بعينه؟ لا، لا يشترط، فيكفي أن تنوي الصلاة على من صلى عليه الإمام، يكفي أن تنوي الصلاة على من صلى عليه الإمام، يكفي أن تنوي الصلاة على من حضر من موت المسلمين، واضح ولا لا؟ يكفي هذا. إذن لا بد من قصد الفعل، ولا بد من الفرضية، ولا بد أن النية تقارن الإحرام، تكون مقارنة للإحرام. جيد، كم هذه أمور؟ ثلاثة أمور. طيب عندما تنوي الفرضية، هل لا بد أن تنوي أن هذا الفرض فرض كفاية؟ هل لا بد أن تنوي أن صلاة الجنازة فرض كفاية؟ لا، لا يشترط ذلك. لو نويتها فذلك حسن، لكن لا يشترط ذلك، ليس واجبا. ولذلك انظر ماذا قال: المعنى أن الأول من أركان صلاة الجنازة نيتها، كأن يقول نويت الصلاة على هذا الميت، نويت الصلاة على هذا الميت. تقدير الكلام نويت الصلاة على هذا الميت فرضا، لا بد من الفرضية، وهو سيذكر فرضا في السطر التالي. واضح؟ نويت الصلاة على هذا الميت فرضا، لأننا قلنا لا بد من الفرضية. أو نويت الصلاة على من صلى عليه الإمام، أو نويت الصلاة على من حضر من موتى المسلمين فرضا. فرضا هنا يعود على الصور الثلاث: نويت الصلاة على هذا الميت فرضا، نويت الصلاة على من صلى عليه الإمام فرضا، نويت الصلاة على من حضر من أموات المسلمين فرضا. إذن مثل بكم أمثلة؟ بثلاثة. تستفيد من المثال الأول أنه عين الميت نويت الصلاة على هذا الميت، وتستفيد من المثال الثاني أن تعيين الميت لا يشترط، لأنه قال على من صلى عليه الإمام. وكذلك تستفيد هذا من المثال الثالث، لأنه قال على من حضر من أموات المسلمين. اتضح؟ طيب، وأيضا بارك الله فيكم، لما قال فرضا أو فرض كفاية، قوله فرضا فيه إشارة إلى أن استحضار نية فرض الكفاية لا يشترط، لأنه اكتفى بقوله فرضا، صح؟ والأولى أن يقول فرض كفاية، ولذلك قال فلا بد من نية الفرضية، لا بد من نية الفرضية حتى من الأنثى والصبي، حتى من الأنثى لا بد أن تنوي الفرضية، مع أن صلاة الجنازة تقع من الأنثى غالبا نافلة، لأن الفرض يسقط بصلاة الرجال. اتضح؟ والصبي، أي ولا بد أن الصبي ينوي الفرضية. وقد تقدم الخلاف لو تذكرون هنا في نية الصلاة، هل الصبي ينوي الفرضية أو لا ينوي؟ عند ابن حجر قلت لكم العلامة ابن حجر ينظر إلى الصلاة، فإذا صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح الصبي فلا بد أن ينوي الفرضية. والعلامة الرملي ينظر إلى المصلي، المصلي هذا صبي والصبي لا تجب عليه الصلاة، فكيف ينوي الفرضية؟ واضح؟ لكن هنا في الجنازة حتى الرملي رحمه الله نقل عنه أن الصبي لا بد أن ينوي الفرضية، حتى الرملي الذي يقول هناك لا يجب عليه نية الفرضية، هنا نقل عنه أنه يجب على الصبي أن ينوي الفرضية. لماذا؟ لأن صلاة الصبي هنا تسقط فرض الكفاية عن البالغين. صلاة الصبي هنا إذا صلى الصبي على الجنازة سقط فرض الكفاية عن البالغين، ولذلك هنا قال لا بد من نية الفرضية حتى على الصبي. قال هنا ولا يجب تقييدها بكونها كفاية، أي ولا يجب تقييد النية، قوله تقييدها الضمير يعود على النية ولا يجب تقييدها، أو يعود على الفرضية بالأصح، ولا يجب تقييد الفرضية بكونها كفاية. يعني فلا يجب أن تقول في نيتك مثلا نويت الصلاة على هذا الميت فرض كفاية، لا يجب أن تقول كفاية. قال رحمه الله تعالى: الثاني أربع تكبيرات. المعنى أن الثاني من أركان صلاة الجنازة أربع تكبيرات، الأولى منها تكبيرة الإحرام، الأولى منها تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله تعالى: أربع تكبيرات، فإن نقص عن الأربع كبر على صلاة الجنازة ثلاثة تكبيرات بطلت صلاته، واضح؟ فإن زاد على الأربع كبر خمسا لا يضر ذلك، لا تبطل. ولذلك هنا قال: ولا تضر الزيادة عليها. على ماذا؟ على الأربع. ولا تضر الزيادة عليها ولو مع العلم والعمد وقصد الركنية، حتى لو زاد خامسة مع العلم أنها زائدة والعمد وقصد بالخامسة أنها ركن فإنها لا تبطل، لثبوت الزيادة في صحيح الإمام مسلم، فإنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمسا. قال هنا: ولا تضر الزيادة عليها ولو مع العلم والعمد وقصد الركنية، التعليل لثبوت الزيادة في صحيح مسلم. ثم قال: نعم، إن اعتقد البطلان بالزائد، إن اعتقد البطلان بالزائد لجهله ضر، أي لو اعتقد أن التكبيرة الخامسة لو زادها بطلت صلاته ومع ذلك زادها، هذا يضر، لأنه فعل شيئا يعتقد أنه يبطل الصلاة. لو اعتقد أن التكبيرة الخامسة تبطل الصلاة، وهذا اعتقاد غير صحيح، لكن لو اعتقده ومع ذلك كبر الخامسة فإن هذا يضر، أي تبطل صلاته. قال: إن اعتقد البطلان بالزائد أي بالخامسة لجهله، أي لجهله فاعتقد أن ذلك يبطل الصلاة، ضر فتبطل صلاته. طيب، هنا تأتيك مسألة: لو أن الإمام كبر خامسة المأموم، هل يجوز له أن يتابعه أم لا؟ من حيث الجواز يجوز له أن يتابعه، واضح؟ والأفضل له أنه ينتظر حتى يسلم فيسلم معه، أو ينوي المفارقة فيسلم هو أي المأموم، واضح؟ الأفضل أنه لا يتابعه، بل إما أن ينتظر حتى يسلم إمام حتى يسلم إمامه فيسلم المأموم معه، أو أنه ينوي المفارقة فيسلم وحده. طيب، تأتي مسألة أخرى، انتبهوا معي: لو جاء المسبوق وقد فاتته التكبيرة الأولى للجنازة، الإمام كبر الأولى وهذا لم يكن موجودا، جاء والإمام يكبر الثانية، هذه الثانية بالنسبة للإمام، الأولى بالنسبة للمسبوق، صح؟ طيب، جميل. المسبوق هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ الفاتحة، لأنه سيأتي معنا أن الفاتحة لا يتعين أن تكون بعد الأولى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الإمام كبر الثالثة، المسبوق كبر الثانية ودعا، الإمام كبر الرابعة، المسبوق كبر الثالثة، واضح؟ الإمام زاد واحدة فكبر الكملان الخامسة، ها؟ كبر الخامسة، فالمأموم اغتنم الوقت فقرأ الفاتحة بعد الخامسة، واضح؟ التي زادها الإمام، هل تحسب له الفاتحة ولا تحسب؟ الجواب: تحسب له الفاتحة. طب لماذا تحسب له مع أن الإمام أتى بتكبيرة زائدة؟ الجواب: لأن هذه التكبيرة الخامسة وإن كانت زائدة إلا أنها جائزة للإمام، ليست محرمة عليه، واضح؟ فلما كانت جائزة للإمام قلنا إذا قرأ المأموم إذا قرأ المسبوق الفاتحة فيها فإنها تحسب له، اتضحت؟ ثم قال الثالث القيام على القادر. المعنى أن الثالث من أركان صلاة الجنازة القيام على من قدر عليه، القيام على من قدر عليه، وذلك لأن صلاة الجنازة فرض، فرض كفاية، والقيام في الفرض ركن، واضح؟ قال القيام على من قدر عليه رجلا كان أو صبيا أو أنثى أو امرأة، ولو مع رجال، حتى لو صلت المرأة مع الرجال فإن القيام فرض كفاية، عفوا، فإن القيام فرض عليها. يعني لا تقول المرأة يعني أنا إذا صليت الجنازة مع الرجال الفرض يسقط بالرجال فتكون لي نافلة إذن يجوز أن أجلس، لا، حتى أنت مع الرجال يجب أن تقومي في صلاة الجنازة. قال رحمه الله فإن عجز، عجز عن ماذا؟ فإن عجز عن القيام جاء فيه ما مر في القيام في أركان الصلاة. إن عجز عن القيام صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا. قال رحمه الله تعالى الرابع قراءة الفاتحة. يسن قبل قراءة الفاتحة أن يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلاة الجنازة لا يسن فيها دعاء الاستفتاح لأنها مبنية على التخفيف، لا يسن فيها دعاء الاستفتاح. والفرق بين دعاء الاستفتاح والتعوذ أن التعوذ لأجل القراءة، وأما دعاء الاستفتاح فلأجل الصلاة. فلهذا سن التعوذ دون دعاء الاستفتاح. فقال هنا الرابع قراءة الفاتحة. وهل تسن السورة بعد الفاتحة أو لا تسن؟ الجواب لا تسن أيضا، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. قال رحمه الله تعالى المعنى أن الرابع من أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات ولو زائدة، قراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات ولو زائدة، حتى لو كانت التكبيرة زائدة كما قلت لك قبل قليل بالنسبة للمسبوق، ونفس الكلام بالنسبة للإمام والمنفرد. فالإمام يجوز له أن يؤخر الفاتحة إلى ما بعد التكبيرة الخامسة، والمنفرد يجوز له أن يؤخر الفاتحة إلى ما بعد التكبيرة الخامسة. فقال هنا قراءة الفاتحة بعد إحدى التكبيرات ولو زائدة، والأولى كونها بعد الأولى، هذا الذي اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاج، أن الأفضل في قراءة الفاتحة بعد الأولى الأفضل. لكن هل يجوز أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية؟ نعم. بعد الثالثة؟ نعم. بعد الرابعة؟ نعم. لو زاد الخامسة وقرأ بعد الخامسة نعم يجوز. طيب ماذا تفهم من هذا الكلام؟ تفهم من هذا الكلام أنه يجوز أن تجمع بين الفاتحة وركن آخر في إحدى التكبيرات. فمثلا أنت لم تقرأ الفاتحة بعد الأولى، ستقرأها بعد الثانية، ماذا ستفعل؟ ستقرأ الفاتحة أولا ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو عكس، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الفاتحة جاز، سواء قدم الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قرأ الفاتحة، لكن يجوز أن يجمع بين ركنين قوليين بعد تكبيرة واحدة. جيد، انظر ماذا قال، والأولى كونها بعد الأولى، الأولى لكن ليس واجبا، مع أن ظاهر كلام العلامة ابن حجر رحمه الله أنه يميل إلى أن الفاتحة لا بد من قراءتها بعد الأولى، هذا ظاهر كلام العلام بن حجر. لكن الذي صرح به الإمام النووي في المنهاج وتبعه عليه العلامة الرملي والخطيب أنه يجوز أن تقرأ الفاتحة بعد غير الأولى وقراءتها بعد الأولى أولى، قال هنا: والأولى كونها بعد الأولى، فإن أخرها عنها. فإن أخرها، الضمير يعود على ماذا؟ الفاتحة عنها، عن الأولى. تقدير الكلام: فإن أخر الفاتحة عن الأولى إلى ما بعد غيرها جاز تقديمها، أي تقديم الفاتحة على ذكرها، أي على ذكر تلك التكبيرة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء. وجاز تأخيرها، أي تأخير الفاتحة عنه، أي عن ذكر تلك التكبيرة. اتضح يا شيوخ؟ قال رحمه الله تعالى المعنى، قال: فإن عجز عنها، أي عجز عن الفاتحة، أتى ببدلها المار في أركان الصلاة، فيأتي بسبع آيات ولو متفرقات، ثم بذكر أو دعاء، ثم يقف بقدر الفاتحة. قال رحمه الله تعالى الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. المعنى أن الخامس من أركان صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وجوبا، بعد التكبيرة الثانية وجوبا، أي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعين أن تكون بعد الثانية. قال: وأقلها اللهم صل على محمد، هذا أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكملها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: ويسن الحمد قبلها. يسن الحمد قبلها، قبل ماذا؟ قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بقوله الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين اللهم. قال: ويسن الحمد قبلها، واحد، والدعاء للمؤمنين بعدها، اثنين. يسن ثلاث أمور، ثلاث أمور تسن. الأول حمد الله قبلها، الثاني الدعاء للمؤمنين بعدها، الثالث ضم السلام لها عند بعضهم، ضم السلام للصلاة. لاحظ معي هنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما في سلام. الآية الكريمة في سورة الأحزاب طلبت منا أن نصلي ونسلم، فنجمع بينهما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من هنا، من طلب الجمع بين الصلاة والسلام، قال بعض الفقهاء: يستحب أنه يجمع بين الصلاة والسلام هنا. إذن ستقول كيف؟ اللهم صلي بالصيغة المختصرة، اللهم صلي وسلم على محمد، فتأتي بالصلاة والسلام امتثالا للآية الكريمة. وهذا معتمد العلامة ابن حجر، وأشار إليه فقال هنا عند بعضهم، أي عند العلامة بن حجر. والعلامة الرملي رحمه الله يقول هنا: لا يؤتى بالسلام، بل نقتصر على ما ورد، والذي ورد هو الصلاة. إذن كم هذه السنن تسن؟ ثلاث سنن. البدء بالحمد، واضح؟ لماذا؟ لأن الدعاء بارك الله فيكم من آدابه، من آداب صلاة الجنازة، المقصود منها الدعاء، المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت، واضح؟ والدعاء من آدابه أن يبدأ بالحمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ثم تأتي بالدعاء. فلأجل هذا استحبوا أن تبدأ بالحمد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تضم مع الصلاة السلامة، وأن تدعو للمؤمنين بعدها. جيد. قال ويسن الحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها، وكذا ضم السلام لها عند بعضهم. ثم قال السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. الركن السادس من أركان صلاة الجنازة الدعاء للميت. قال هنا المعنى أن السادس من أركان صلاة الجنازة الدعاء للميت بخصوصه بعد تكبيرة الإحرام، عفوا بعد التكبيرة الثالثة وجوبا بخصوصه. هذا الدعاء فيه شرطان، انتبه معي. الشرط الأول أن يكون بخصوص الميت، فلا يكفي الدعاء العام. الشرط الثاني أن يكون الدعاء بأمر يتعلق بالآخرة، أن يكون الدعاء بأمر يتعلق بالآخرة، فلا بد من أمرين. قال هنا وأقله ما يطلق عليه اسم الدعاء كاللهم ارحمه، هذا يسمى دعاء وهو أقل ما ينطلق عليه الاسم، أو اللهم اغفر له أقل ما ينطلق عليه الاسم. قال رحمه الله والطفل كغيره عند ابن حجر. اختلفوا في الطفل، هل الطفل لابد من الدعاء له بعينه أو يكفي الدعاء لوالديه؟ الطفل هل لابد من الدعاء له بعينه أو يكفي الدعاء لوالديه؟ العلامة بن حجر يقول لابد من الدعاء له بعينه، مثله مثل غيره. العلامة الرملي يقول يكفي الدعاء لوالديه وإن لم يدعى له بعينه. قال هنا والطفل كغيره أي كالبالغ، فيدعى له بخصوصه عند ابن حجر، فلا يكفي عنده فيه، فلا يكفي عنده أي عند العلامة ابن حجر فيه أي في الطفل اللهم اجعله فرطا لأبويه، فرطا يعني ذخرا، لا يكفي، بسم الله، بل لابد عنده من الدعاء له بخصوصه. وقال الرملي يكفي، يكفي أن تقول في الطفل اللهم اجعله فرطا وذخرا لأبويه، يكفي هذا وإن لم تدعو له بخصوصه. ثم قال والأكمل أن يقول في كل من الكبير والصغير اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضنا بعده. لاحظ معي، قال اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، لأن الإسلام يطلق غالبا ويراد به العبادات الظاهرة، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان، لأن الإيمان يطلق غالبا ويراد به ما في القلب. ثم قال اللهم لا تحرمنا أجره. ما معنى لا تحرمنا أجره؟ أي لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، لا تحرمنا أجره، أي لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، ولا تضلنا بعده. ويقول مع ذلك في الكبير، ويقول مع ذلك أي ويأتي مع الدعاء السابق بهذا الدعاء، ويقول مع ذلك في الكبير اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا أي من نسيمها وسعتها، ومحبوبه وأحباؤه فيها. هذه جملة حالية، أي والحال خرج من الدنيا، والحال أن محبوبه وأحباؤه في الدنيا، أي أنه ترك أحبابه في الدنيا وخرج عنها. قال ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر، هذا متعلق بالفعل خرج، خرج إلى أين خرج؟ إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك، ومعنى نزل بك أي صار ضيفا عندك، نزل بك أي صار ضيفا عندك، ومكان الضيافة يسمى نزل، والمؤمنون أحسن نزلا يوم القيامة، أي أحسن ضيافة يوم القيامة. قال اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليه شفعاء له. ولذلك المقصود من صلاة الجنازة الشفاعة للميت والدعاء له. ولما كان الشهيد يشفع في غيره ولا يحتاج إلى شفاعة غيره له، حرمت الصلاة عليه تعظيما لشأنه. قال هنا وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح أي وسع، وأفسح له في قبره، وجافي الأرض عن جنبيه. ما معنى جافي؟ باعد، باعد الأرض، جافي الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك. حتى هنا بارك الله فيكم، حتى هنا ناصبة، تمام، أو بعبارة أدق حتى هنا حرف جر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمر وجوبا، حتى تبعثه، واضح؟ حتى هنا حرف جر والفعل تبعثه منصوب بأن مضمر وجوبا، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه مجرور بحرف الجر حتى، صح ولا؟ حتى تبعثه آمنا، آمنا حال، آمنا حال من الضمير الهاء، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وهذا أي وهذا الدعاء التقطه الشافعي رضي الله عنه من أحاديث وردت، واستحسنه الأئمة من أحاديث، أحاديث ممنوع من الصرف صح؟ ها؟ على وزن إيش؟ صيغة منتهى الجموع، تمام؟ أيوة. قال ابن حجر وفي مسلم دعاء طويل عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أصح ما ورد، أصح ما ورد حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. قال وظاهر، العلامة بن حجر يقول وظاهر أنه أولى لأنه أصح. قال وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله. طيب هذا إذا كان ذكرا، فإذا كان الميت أنثى ماذا تقول؟ اللهم اغفر له وارحمه على نية الشخص، على قصد الشخص، اللهم اغفر له أي اغفر لهذا الشخص، والشخص يطلق على المذكر المؤنث، واضح ولا لا؟ إذن إذا كان الميت امرأة تقول بنفس الضمير اللهم اغفر له وارحمه، أي اغفر لهذا الشخص وارحمه، والشخص يطلق على المذكر والمؤنث، واضح؟ قال وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. بقي عندكم ما فيش وعافه موجود، ليش هنا ما ذكرها؟ ما دي أين ذهبت؟ في صحيح مسلم موجود. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنتي وعذاب النار. قال من هذا الذي قال؟ قال وظاهر، من هذا؟ ابن حجر، هو قال الكلام الأول. قال وظاهر، انتبه هذا كلام جيد، وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف للذوات، لما قال اللهم ابدله، اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله، أبدله زوجا خيرا من زوجه، ليس المراد تبديل الذوات، تبديل أهل آخرين، تبديل زوجات أخريات، لا ليس هذا المراد، إنما المراد تبديل الصفات، صفات الأهل، تبديل صفات الزوجة. واضح؟ قال وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف للذوات. ويقول في الطفل الذي أبواه مسلمان، ويقول في الطفل الذي أبواه مسلمان اللهم اجعله فرطا لأبويه. والفرط هو الذي يسبق ليهيئ المصالح لمن يأتي بعده. أنت مثلا تسافر إلى معهد، ترسل واحد حتى يهيئ لك المصالح والأمور هناك، واضح؟ هذا يسمى فرط، هو الذي يسبق ليهيئ المصالح لمن يأتي، واضح؟ فقال اللهم اجعله فرطا، أي اجعل هذا الطفل مهيئا لمصالح والديه في الآخرة. اللهم اجعله فرطا لأبويه، وسلفا أي سابقا، وذخرا، والذخر أي شيئا نفيسا، لأن الشيء الذي يدخر لا يكون إلا نفيسا، واضح؟ وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما أي بالصبر على فراقه، وافرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره أي أجر الصبر عليه. قال السابع المعنى أن السابع من أركان صلاة الجنازة السلام كما في غيرها من الصلوات، ووقته بعد التكبيرة الرابعة، ولا تسن زيادة وبركاته عند الرمل خلافا لابن حجر. هل يسن زيادة وبركاته أو لا يسن؟ السبكي رحمه الله تعالى حكى ثلاثة أوجه، حكى كم أوجه؟ ثلاثة. الأول أنها لا تسن في التسليمتين، وهذا هو الأشهر، لا في الأولى ولا في الثانية. الثاني أنها تسن في التسليمتين، في الأولى والثانية. الثالث أنها تسن في الأولى دون الثانية، واضح؟ ولكن أقول هل تسن وبركاته في التسليم في صلاة الجنازة أو لا تسن؟ واضح؟ حكى السبكي رحمه الله تعالى ثلاثة أوجه. الأول أنها تسن في التسليمتين وهو الأشهر، الثاني أنها لا تسن في التسليمتين، الثالث أنها تسن في التسليمة الأولى دون الثانية. والعلامة الرملي رحمه الله اعتمد عدم سنيتها في التسليمتين مطلقا في صلاة الجنازة وفي غيرها من الصلوات. وبعض الشافعية كالعلامة باعشر رحمه الله قال اختار بعضهم أنها تسن في الجنازة وفي غيرها، في الجنازة وفي غيرها، فيقول في الجنازة وبركاته أيضا عند التسليم وأيضا في غير الجنازة، من حيث الدليل، اختيار من حيث الدليل. قال رحمه الله ويسن بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام الدعاء للميت. شوف الآن دعاء آخر غير الذي كان بعد التكبيرة الثالثة، ومنه اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم لا تحرمنا أجره، ما معناها؟ لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا بعده أي بالمعاصي، واغفر لنا وله. وهنا تستفيد أدبا من آداب الدعاء، أن يقدم الإنسان نفسه في الدعاء عندما يدعو لنفسه ولغيره، فيبدأ بالدعاء لنفسه أولا ثم لغيره، واغفر لنا وله. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وقراءة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن كل هذا يستحب بعد التكبيرة الرابعة. علامة ابن حجر رحمه الله في التحفة يقول: قد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد سنية إطالة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وبالتالي ينبغي أن تطال بالدعاء كالثالثة بل أكثر بمعنى كلامه. تمام؟ إذا تقرر هذا، هذا قاله العلامة بن حجر في التحفة، لكن عندما سئل عن ذلك في الفتاوى عن هذا الكلام عن استحباب هذا الدعاء من هنا من قوله اللهم لا تحرمنا أجره إلى آخره، عندما سئل عن ذلك في الفتاوى قال ذلك لا ينبغي بل يكره في الفتاوى، لكن في التحفة ظاهر كلامه أنه يسن. واضح؟ فيحتاج الإنسان أن يستقرأ أكثر في كلام العلامة بن حجر. وعلى كل حال إذا اختلفت كتبه فالتحفة مقدمة على غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل جديد. هذا الفصل يتعلق بدفن الميت. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: أقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. المعنى أن أقل القبر المحصل للدفن الواجب حفرة تكتم رائحة الميت. تكتم رائحة الميت بعد طمها. ما معنى طمها؟ أي بعد تغطيتها بالتراب، فبعد أن تغطى بالتراب تكتم رائحة الميت. وتحرسه من السباع، أن تنبشه وتأكله. هذا أقل القبر، أقل الدفن. قال رحمه الله: ولا يكفي البناء عليه مع إمكان الحفر. كيف يعني؟ أن يوضع في ظاهر الأرض هكذا ثم يبنى عليه بناء. قال: ولا يكفي البناء عليه، أي على الميت، مع إمكان الحفر، فإن لم يمنعه إلا البناء عليه، يعني كان لا يمكن أن يمنع من السباع مثلا إذا حفرنا إلا إذا أقمنا بناء عليه. قال: فإن لم يمنعه إلا البناء عليه وجب البناء. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وأكمله، أي وأكمل القبر أو أكمل الدفن، قامة وبسطة. المعنى أن أكمل القبر عمقا، أن أكمل القبر عمقا قدر قامة رجل معتدل وبسطة يديه إلى الأعلى. يقف ويبسط يديه هكذا، أظن هذا يتجاوز المترين، إذا كان رجلا معتدلا هذا يتجاوز المترين، تقريبا 220. تمام؟ قال هنا: هذا لا يفعله أحد اليوم إلا فيما ندر. صح، قل أن تجد من يفعل إذا حفروا القبر إلى متر ونصف. هذا أيوة هنا فقط، هذا يعدونه تعميقا. واضح؟ لكن هذا خلاف الذي يذكره الفقهاء، أن الأكمل تعميق القبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفروا ووسعوا وعمقوا. تمام؟ قال: المعنى أن أكمل القبر عمقا قدر قامة رجل معتدل وبسطة يديه إلى الأعلى، وذلك 4.5 أذرع بذراع اليد المعتدلة. يعني لو قلنا إن الذراع 50 سنتي، 50 و50 و50 و50 2 متر، ونصف 25 يعني 2 متر و20 و25 تقريبا هكذا. تمام. قال ويسن أن يزاد في طوله أي في طول القبر. تمام. بحيث يمكن أن يوضع الميت على هيئته دون أن مثلا يضيق عليه، فيسن في طوله الزيادة وفي عرضه، في عرضه إلى الداخل يعني، واضح عمق. وكذلك يسن الزيادة في ارتفاع اللحد، يسن أن يزاد في طوله في طول القبر وأيضا في طول اللحد، وفي عرضه أي في عرض القبر وأيضا في عرض اللحد وأيضا في ارتفاع اللحد. قال الفقهاء يسن الزيادة في ارتفاع اللحد بحيث أن الميت إذا تورم، واضح، لا يمس جسده سقف اللحد، اتضح، فيكون اللحد هذا واسعا، ما يكون اللحد ضيق يحشر الميت فيه حشرا. تمام. قال هنا ويسن أن يزاد في طوله أي في طول القبر وعرضه أي عرض القبر قدر ما يسع من ينزله، من ينزله القبر، يعني قدر ما يسع من ينزل الميت القبر، ومن يعينه أي ومن يعين الشخص الذي ينزل الميت القبر. ثم قال والكبير والصغير فيما ذكر سواء، أي أن التعميق السابق لما قال والأكمل في التعميق أن يكون قدر قامة وبسطة، هذا سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، ما تقول هذا في الكبير والصغير، لا قبر صغير يعني ما نعمق كثير، فهمت؟ فقال والكبير والصغير فيما ذكر سواء. ثم قال والدفن في اللحد وهو ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة، وهو معروف، بعد أن يعمق قامة وبسطة قدر ما يسع الميت أفضل من الدفن في الشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، وفي رواية لغيرنا. قال وهو ما يحفر في وسط القبر كالنهر، والشق معروف وهو موجود أيضا في بلادكم، تحفر حفرة في وسط القبر، نحن في بلادنا هذا نادر جدا الشق. بسم الله. قال هنا هذا إن صلبت الأرض، أي اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة، فإن كانت الأرض رخوة فالشق أفضل، واضح. وسن، قال لك في صفوة الزبد، وسن في لحد بأرض تصلب ودفنه لقبلة قد أوجب، يجب أن يدفن إلى القبلة كما سيأتي، وسن في لحد بقيد بأرض تصلب، أرض صلبة. قال وإلا فالشق أفضل. ثم قال ويوضع خده على التراب، أي يكشف الكفن ويجعل خده ملامسا للتراب استحبابا. قال المعنى أنه يوضع خد الميت الأيمن ندبا بعد تنحية الكفن عنه على ما تحت رأسه من أرض أو لبنة، تعرفون اللبن هذا الصغير توضع تحت الرأس، ويكشف الكفن فيكون الخد ملامسا لهذه اللبنة أو لهذا التراب هذه الأرض. تمام. كل ذلك إظهارا للذل والافتقار. قال أو نحوها. ثم قال ويجب توجيهه إلى القبلة كما مر معنا في بيت صفوة الزبد، ودفنه لقبلة قد أوجب، وسن في لحد بأرض تصلب. قال المعنى أنه يجب توجيه الميت المسلم ولو جنينا في بطن كافرة، كأن ماتت كتابية زوجها مسلم وهي حامل، ماتت كتابية زوجها مسلم وهي حامل، الجنين الذي في بطنها يحكم بإسلامه لأن الفرع يتبع الأعلى في الدين، يتبع الأعلى في الدين. والآن الأعلى في الدين من هو؟ الأب، الأب بالنسبة لهذا الابن، صح؟ طيب، إذن هذا الجنين محكوم بإسلامه، طيب كيف ندفن؟ فقال هنا يجب توجيه الميت المسلم ولو جنينا في بطن كافرة نفخت فيه الروح ولم ترجع حياته إلى القبلة، لكن نفخت فيه الروح. أما إذا كان لم تنفخ فيه الروح أصلا هذا جماد، أصلا هذا جماد، قال إلى القبلة، تمام. ويحصل في الجنين المذكور باستدبار الأم للقبلة، فيكون وجه الأم مستدبرا القبلة حتى يكون وجه الجنين مستقبلا للقبلة، واضح؟ نعم. لأن وجهه أي وجه الجنين إلى ظهرها، فنجعل بطنها مستدبرا، بطن الأم يكون وجه الجنين مستقبلا للقبلة. قال رحمه الله ويسن أن يوضع الميت المذكور على الجنب الأيمن، تمام، ويكره على الأيسر، حتى وإن حصل الاستقبال فوضعه على الأيسر مكروه. وأن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر، أي إلى جدار القبر الداخلي، واضح؟ اللحد هكذا، اللحد هكذا، تمام، فيكون الميت أشبه ما يكون بالهلال هكذا بهذا الشكل. هذا الميت يكون الرأس هكذا، نفترض القبلة هناك، في اللحد يكون هكذا بهذا الشكل، بهذا الشكل، تمام. الرجل هذه تسند إلى جدار اللحد، الرأس إلى جدار اللحد، تمام، بهذا الشكل، كأنه هلال، تمام، لكن ليس بكثرة، لا، وإنما شيئا يسيرا فقط، تمام. قال ويسن أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر، وأن يتجافى بباقيه. ما معنى يتجافى؟ يبتعد باقي جسده عن جدار القبر حتى يكون قريبا من هيئة الراكع. شوف كيف، حتى يكون قريبا من هيئة الراكع. قال وأن يسند ظهره بلبنة، وأن يجعل تحت رأسه لبنة، كل هذا مستحب. هنا مسائل، منها يحرم دفن اثنين من جنسين لا محرمية بينهما في قبر واحد، يحرم دفن اثنين من جنسين ذكر وأنثى. طيب لو كان ذكر وذكر مكروه، واضح؟ لو كان أنثى وأنثى مكروه، لكن اثنين من جنسين لا محرمية بينهما، لو كان بينهما محرمية كأم وطفلها، واضح؟ مكروه في قبر واحد إلا لحاجة أو ضرورة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكما لو كثر الموتى بسبب حرب أو كارثة مثلا من فيضان أو زلزال أو نحوها، فيجوز أن يجمع أكثر من ميت في القبر، تمام، وحينئذ تنتفي الكراهة. ومن أهل العلم من قال بالتحريم، قال لا يجمع أكثر من ميت في قبر إلا للضرورة. بسم الله. طيب، ثانية، يحرم أن يدفن مسلم في مقبرة كفار، وأن يدفن كافر في مقبرة المسلمين. مسألة ثالثة، يحرم أن يدفن مسلم قبل أن يصلى عليه، ومع ذلك لو دفن قبل أن يصلى عليه فإنه لا ينبش لأجل الصلاة عليه، بل يصلى عليه حال كونه مدفونا، ويحرم نبشه للصلاة عليه. جيد؟ طيب، المسألة الرابعة، قبل إدخال الميت في القبر يسن أن توضع الجنازة عند رجل القبر، وأن ينزل الميت من قبل رأسه، يعني أول ما يدخل القبر رأس الميت، واضح، يسل من قبل رأسه، لكن الجنازة توضع عند رجل القبر، يعني هذا قبر مثلا، هنا رأس القبر وهنا رجل القبر، الجنازة توضع هنا، وأول ما يدخل إلى القبر رأس الميت، هذه السنة. وعندما يدخل يقول من يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله أو وعلى سنة رسول الله. ولا يسن الأذان عند إدخال الميت القبر على ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى، وقرر بعض الشافعية أنه يستحب، فلو فعل به فلا بأس، ولو ترك فهو أفضل، تمام. ويجوز بلا كراهة الدفن ليلا، ويجوز بلا كراهة الدفن ليلا، ويجوز أيضا الدفن في أوقات الكراهة، بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، عند غروب الشمس، عند استواء الشمس وسط السماء، عند طلوع الشمس، يجوز الدفن بلا كراهة، لأن الكراهة التنزيهية محلها إذا تحرينا الدفن في هذه الأوقات، إذا تقصدنا، أما من غير تقصد فلا كراهة، كما ذكر ذلك العلامة البيجوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. بسم الله. ينبش الميت لأربع خصال. المعنى أنه ينبش الميت من القبر وجوبا، وجوبا، لاحظ معي، إذن هذه الخصال التي ستأتي يجب فيها إخراج الميت من القبر. قال كم؟ أربع. وطبعا أربع ليس للحصر بحسب ما ذكر هنا كما سيأتي، وإلا فهي أكثر، بعضهم أوصلها إلى 12 سورة. قال هنا: المعنى أنه ينبش الميت من القبر وجوبا لوجود إحدى خصال أربع، وهذا بحسب ما ذكره، وإلا فقد ذكروا أكثر من ذلك. منها: إذا دفن في أرض مغصوبة فإنه يجب أن ينبش، تمام، وهنا يجب أن ينبش حتى وإن تغير. إذا دفن في أرض مغصوبة يجب أن ينبش حتى وإن تغير الميت، أو كفن في ثوب مغصوب، فهنا يجب أن ينبش، لكن متى؟ قال هذا قيد: وطلبهما صاحبهما، صاحب الأرض طلب أرضه، صاحب الكفن طلب كفنه، طلب ثوبه، فيجب أن ينبش ويخرج من الأرض المغصوبة ويؤخذ الثوب حتى وإن تغير، هذه واجبة النبش هنا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم حقوق العباد، تمام، وحقوق العباد الأصل فيها المشاحة والمنازعة والمخاصمة، أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة. قال: ومنها إذا دفن كافر في أرض الحرم، دفن الكافر في أرض الحرم يجب أن ينبش، واضح. الصورة الثانية، صورة ثالثة: ومنها إذا خيف نبشه، كأن دفن مسلم في بلاد الكفار وخفنا أنهم ينبشوا قبر هذا المسلم، فيجب أن ينبش وينقل إلى مكان آمن. كم هذه؟ ثلاث. هنا النبش واجب، وذكر صور، وذكر صورا يكون النبش فيها جائزا، ويجوز نبشه لخوف سيل، هذا يحصل في بلادكم أحيانا، إذا جاء السيل ربما كشف عن بعض القبور وأخرج الموتى، واضح، فيجوز أن ينبش القبر إذا خيف من جرف السيل. قال: ويجوز نبشه لخوف سيل، تمام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور الجواز: ويجوز نبشه إذا محق. إن محق يعني انتهى الميت خلاص، انتهى لحمه وعظمه صار ترابا. إذا محق وصار ترابا فلم يبقى شيء، هنا يجوز نفس القبر حينئذ وأن تدفن ميت آخر في المكان خلاص. والجسم يبلى غير عجب الذنب، الجسم يبلى إلا عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. الشهيد لا يبلى، النبي لا يبلى، وهنالك استثناءات أخرى في المطولات. قال رحمه الله: للغسل، الآن سيذكر الخصال الأربع التي في المتن، للغسل إذا لم يتغير، أي يجب نبش الميت من أجل أن يغسل بشرط إذا لم يتغير، ولتوجيهه إلى القبلة أيضا بشرط إذا لم يتغير، وللمال إذا دفن معه، فيها تفصيل، فيها ثمان صور يجب النبش في أربع ولا يجب في أربع، سنذكرها بعد قليل، تمام. وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته، دفن معها جنينها وأمكن أن يكون حيا، يجب النبش حينئذ. كم صور هذه؟ أربع. نقرأ الشرح. المعنى أنه ينبش الميت من القبر وجوبا لأجل غسله إذا دفن بلا غسل إن لم يتغير. طب فإن تغير يحرم نبشه، فإن تغير يحرم نبشه. قال: بلا غسل إن لم يتغير، ومثله التيمم، أي ومثل الغسل التيمم، أي إذا دفن الميت بلا تيمم أيضا ينبش من أجل أن ييمم، حيث طلب التيمم، كأن كان مثلا لا يوجد الماء، أو كان الميت هذا لا يمكن تغسيله لأنه محروق، وإذا غسل تهرأ تمزق، تمام، فيأتي إيش؟ تيمم، فدفن بلا تيمم يجب أن ينبش حتى ييمم. وهذه هي الخصلة الأولى من الخصال التي ينبش لها الميت. ثانية: وأنه ينبش أيضا لتوجيهه إلى القبلة إذا دفن غير مواجه لها. قد تقدم أن الدفن إلى القبلة واجب، فإذا دفن إلى غير القبلة كأن دفن وجهه إلى الأرض، وجهه إلى السماء مثلا، جعل مستدبرا للقبلة، تمام. قال رحمه الله: لتوجيهه إلى القبلة. طبعا معتبر الظاهر من كلامهم أن المعتبر في الاستقبال الصدر كما في الصلاة الصدر. قال: أنه ينبش أيضا لتوجيهه إلى القبلة إذا دفن غير مواجه لها بشرط إذا لم يتغير أيضا. واضح؟ إذا لم يتغير أيضا. طيب، لو أنه دفن على شقه الأيسر لكنه مواجه للقبلة، غير القبلة الآن، هنا هنا القبلة، طيب هو الأصل يدفن هكذا صح؟ طيب دفن هكذا، رأسه هناك ووجهه وصدره إلى القبلة، لكن على الشق الأيسر ليس على الأيمن، بدل أن يدفن هكذا الوجه هنا، دفن هكذا الوجه هنا لكن الوجه والصدر للقبلة، هل ينبش؟ جواب: لا ينبش، لأن الاستقبال حاصل، الاستقبال حاصل، لكن كونه يدفن على الشق الأيمن أفضل، فلو دفن على الشق الأيسر مكروه كره، لكن لا يوجب النبش، فهمتم؟ قال: وهذه هي الخصلة الثانية من الخصال التي ينبش لها الميت، وأنه ينبش أيضا للمال إذا دفن معه وإن قل. شوف الآن، خذ ورقة وقلم واكتب. المال، دفن المال هذا له حالتان: إما من غير بلع وإما مع البلع. كيف يعني مع البلع؟ يعني الميت مثلا ابتلع شيئا، ذهب، ها، ابتلع ذهب ومات، هذا مع البلع. أو دفن مال معه بدون بلع، كأن وضعوا ذهبا أو شيء مع الميت، إذن بتقول هكذا: المال المدفون إما مع البلع أو بغير بلع، حالتان كبيرتان. طيب، ثم إذا كان من غير بلع، هذا الذي من غير بلع إما أن المال له، المال له واحد، هذه حالة، أو المال لغيره. وإذا كان المال مع البلع أيضا إما له حالة وإما لغيره، كم صارت حالة الآن؟ 4 حالات. جميل. طيب، إذا كان المال من غير بلع لغيره فهذه تحتها 3 حالات، واضح؟ من غير بلع لغيره، من غير بلع لغيره تحتها كم حالات؟ 3. فإن هذا الغير، هذا الغير صاحب المال، إما أن يطالب 1، وإما أن يسامح 2، وإما أنه يسكت لا يطالب ولا يسامح 3. فهمتم؟ كم حالات هذه؟ 3. طيب، وإذا كان مع البلع والمال لغيره أيضا 3 حالات، وإذا كان مع البلع والمال لغيره أيضا 3 حالات، لأن الغير هذا إما أن يطالب وإما أن يسامح وإما أن يسكت لا يطالب ولا يسامح. كم صارت مجموع الحالات الآن؟ 8 حالات. شوف كيف، 8 صور. الآن نأخذ، أكتب الحكم لكل حالة وبعدين نقرأ الكلام. فإذا كان المال من غير بلع وهو له، المال له، وجب النفش. من غير بلع والمال له، وجب النفش. من غير بلع والمال له، وجب النفش. طيب، إذا كان المال لغيره من غير بلع، لنتكلم على القسم الأول، من غير بلع، إذا كان المال لغيره وطالب الغير وجب النفش. طيب، إذا كان المال لغيره، تمام، ولم يطالب الغير ولم يسامح وجب النفش. الحالة الرابعة، إذا كان المال لغيره وسامح لم يجب. كم صور يجب فيها النفش هنا وكم لا يجب؟ 3 يجب النفش، 1 لا يجب، صح؟ جميل. طيب، هذا إذا كله إذا كان إيش؟ من غير بلع. طيب، وإذا كان مع البلع والمال له، المال للميت، هو ابتلع ماله، أخذ مثلا قطعة ذهب بلعها ومات، المال له، هذا لا يجب النفش لأن المال له، لا أحد يطالبه، واضح ولا لا؟ لأن في النفش مفسدة، هتك حرمته، هذه المفسدة أولى بالمراعاة من النفش، تمام؟ طيب، وإذا كان المال لغيره وطالب به الغير يجب النفش، ابتلع مال غيره، تمام، والغير يطالب بهذا المال يجب أن ينبش ويشق حتى يخرج. فهمتم علي ولا لا؟ وإذا كان المال لغيره والغير لم يطالب ولم يسامح لا ينبش. وإذا كان المال لغيره والغير سامح لا ينبش، من باب أولى. يعني إذا كان لا ينبش في حالة عدم المطالبة من باب أولى لا ينبش في حالة المسامحة. إذن هنا في كم حالة ينبش؟ 1، وفي 3 لا، صح ولا لا؟ طيب، كم مجموع حالات وجوب النبش وكم مجموع حالات عدم وجوب النبش؟ 4. صارت الحالات 8، في 4 يجب النبش وفي 4 لا يجب. هيا الآن نقرأ كلامه، شوف إيش بيقول. قال: وأنه ينبش أيضا للمال إذا دفن معه وإن قل المال، سواء كان من تركته أو كان المال لغيره وإن لم يطالبه، أي وإن لم يطالبه الغير ما لم يسامح. هذا كله إذا كان من غير بلع. شوف الحالات اللي من غير بلع، إذن في كل الحالات من غير بلع يجب النفش إلا في حالة واحدة إذا سامح، لأنه قال هذا ما لم يسامح، مفهومه إذا سامح لا ينبش. إذن بتكون كم صور عندك؟ 3 صور لوجوب النبش في حالة إيش؟ من غير بلع. 3 صور لوجوب النبش، وصورة واحدة لا ينبش. متى؟ إذا سامح الغير، لأنه قال ما لم يسامح. جيد. قال هذا إذا لم يبتلعه، هذا كله في غير البلع. طيب، ثم قال أما إذا ابتلعه فإن كان المال له لم ينبش مطلقا، صح؟ وجدتم في التخطيط هذه الصورة؟ إذا كان المال له لم ينبش مطلقا، جميل. أو كان المال لغيره فكذلك لم ينبش ما لم يطالبه، ما لم يطالبه، ومن باب أولى إذا سامحه لا ينبش. فتكون 3 حالات لا يجي فيها النبش. فإن طلبه الغير نبش وشق جوفه ودفع إليه. اتضح؟ اتضحت الحالات 3؟ قال وهذه هي الخصلة 3 من الخصال التي ينبش لها الميت. قال وأنه ينبش، لأن 4، وأنه ينبش إذا كان، أي إذا كان الميت امرأة دفنت وفي بطنها جنين حي. وهذه هي الخصلة 4 من الخصال التي ينبش لها الميت. وفي هذه الأخيرة إن أمكن بقاء حياته بعد، إن أمكن إبقاء حياته بعد شق بطن أمه بأن يكون له 6 أشهر فأكثر وجب أن يشق بطن أمه. واضح؟ ويخرج الجنين لأنه ترجى حياته. وإلا، إيش معنى وإلا؟ وإن لم ترجى حياته بعد شق بطن أمه تركت الأم بلا دفن إلى أن يموت فتدفن معه. واضح؟ ثم قال هذا الفصل نختم به قصير. فصل: الاستعانات 4 مباحة وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة. المعنى أن الإعانات ولو بلا طلب، يعني إذا عانك شخص ولو لم تطلب منه، فليس المراد بالاستعانة هنا الطلب. قال أن الإعانات ولو بلا طلب باعتبار الحكم الشرعي 4 أقسام. خبر أن، بسم الله، الأولى مباحة يستوي فعلها وتركها، وخلاف الأولى يجوز فعلها وتركها لكن تركها أولى، ومكروهة أي يجوز فعلها وتركها لكن يترتب على تركها امتثالا ثواب، وواجبة أي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. وبقي قسم خامس وهي الإعانة المندوبة، كالتي قصد بها تعليم معين، وكإعانة المنفرد عن الصف إذا جره ليقف معه في المسألة المشهورة. تمام. وسادس كذلك من الإعانات المندوبة، بارك الله فيكم، إعانة من لم يدرك الجماعة على تحصيل ثواب الجماعة بإعادة الصلاة معه. إعانة من لم يدرك الجماعة على تحصيل ثواب الجماعة بإعادة الصلاة معه. جاء شخص وقد صليت الظهر وفاتته الجماعة، فيستحب أن تعيد الظهر معه حتى يحصل هذا الشخص على ثواب الجماعة. هذه إعانة مندوبة. قال وسادس وهو الإعانة المحرمة، كالإعانة على فعل الحرام. قال مباحة، الآن سيذكر الاستعانات. مباحة، متى مباحة؟ قال وهي تقريب الماء، هذه مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولأن الصحابة الكرام فعلوها. قال حمران، وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي قرب له الماء أو طلب تقريب الماء له، هذه مباحة. قال المعنى أن الإعانة المباحة هي إحضار الماء ومثله إحضار الإناء والدلو، ولا يقال إنها خلاف الأولى. ليش لا يقال إنها خلاف الأولى؟ لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يقال عنه خلاف الأولى. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يقال عنه خلاف الأولى. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى، تمام؟ وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب المطهرة والسواك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعتني بمطهرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بسواك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو الأول من أقسام الإعانات، وخلاف الأولى، وهي صب الماء على نحو المتوضي. الصب هذا خلاف الأولى. المعنى أن خلاف الأولى من الإعانات الإعانة بصب الماء على نحو المتوضي كالمغتسل ولو لم يطلبها، كما مر معنا قبل قليل، حتى لو لم تطلب، تمام؟ الصب هذا خلاف الأولى، ينبغي أن تصب الماء لنفسك بنفسك إلا من عذر. قال علي الشبراملسي، شوف العبارة هنا هل فيها اختلاف أو لا. قال علي الشبراملسي: وينبغي ألا يكون من ذلك، أي من خلاف الأولى، الوضوء من الحنفية التي عندنا في البيت، هذه حنفية، هل هذا خلاف الأولى؟ لأن هي التي تصب الماء عليك، فهمت عليها؟ قال: ينبغي أن هذا ليس من خلاف الأولى. قال: وينبغي ألا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية، لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه، بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره. العبارة عندكم هكذا، بحيث وينبغي أن يكون من الحنفية، أن يكون هنا مشكلة. إذا قلنا ينبغي أن يكون من ذلك الوضوء من الحنفية، سيكون الوضوء من الحنفية خلاف الأولى، وإذا جعلته خلاف الأولى لا يناسبه التعليل الذي ذكره. شوف التعليل إيش يقول: لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه، بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره. هذا التعليل يقتضي أنها ليست خلاف الأولى، فهمتم عليا؟ ولذلك أظن، والله أعلم، النهاية أظن غير موجودة هنا، أظن الصواب في العبارة: وينبغي ألا يكون. ها؟ ألا يكون، إيش من طبع عندك يا شيخ؟ ها الجديدة عندكم الأولى. نعم، أنا أذكر قديما عندما قرأت في دار المنهاج الأولى كان في خطأ، وذلك قلت لكم دققوا على النسخة هنا، تمام؟ أيوه هذا الصواب، وينبغي ألا يكون هكذا. غير صحيح، لا، التعليل ينافي هذا. شوف إيش قال في التعليل: لأنها معدة للاستعمال. هذا التعليل يقتضي أنها ليست خلاف الأولى، لا أنها خلاف الأولى، واضح؟ قال هنا: فإن استعان في الصب، يعني ارتكب ما هو خلاف الأولى، أو استعان بالصب للحاجة مثلا. قال: فإن استعان بالصب في الصب، فالأولى أن يقف الصاب عن يساري نحو المتوضئ، المتوضئ أو المغتسل، عن يسارك يقف. ليش عن يسارك؟ لأنك ستتلقى بيمينك فتغسل الأعضاء، فيقف عن يسارك لا عن يمينك. قال هنا: لأنه أمكن في التلقي في الأخذ، واحد، وأحسن أدبا أن يقف على يسارك لا عن يمينك. قال: ومكروهة، أي والاستعانة المكروهة، وهي لمن يغسل أعضاءه، يعني تجعل شخصا يغسل أعضاءك سواء طلبت أو لم تطلب. المعنى أن الإعانة المكروهة الإعانة في غسل أعضائه في أعضاء نحو المتوضئ، أي ما لم يكن عذر. فإن كان ثم عذر ككونه مقطوع اليدين فلا كراهة حينئذ. قال: وواجبة، وهي للمريض عند العجز. المعنى أن الإعانة الواجبة وهي الإعانة للمريض إذا عجز فيجب عليه تحصيل من يعينه ولو بأجرة إن فضلت إن زادت عما يعتبر في زكاة الفطر. وإلا إيش معنى وإلا؟ وإلا بأن لم يستعن مع الأجرة الموجودة، تمام؟ مع وجود أجرة فاضلة صلى بالتيمم وعاد، يعني يستطيع أن يدفع الأجرة لكن لا يدفع. طيب توضأ أنت بالماء، قال لا أستطيع أنا عاجز. طيب استأجر، قال ما بستأجر، خلاص صلي بالتيمم ويلزمك الإعادة. فهمتم علي؟ قال وإلا، أي وإلا بأن لم يستعن مع وجود أجرة فاضلة، هذا تقدير الكلام، صلى بالتيمم وعاد. ثم قال ولو وجد من يوضئه، من هذا الذي وجد؟ العاجز. ولو وجد العاجز، تمام، ولو وجد العاجز من يوضئه مثلا متبرعا مجانا لا يريد منه أجرة لزمه القبول لعدم المنة، بخلاف ما لو قال له مثلا خذ هذا المال واستأجر شخصا يقوم بتوضئتك، هنا لا يلزمه القبول لوجود منة إذا أعطاه مال، لكن قال لو أنا أقوم بتوضئتك يلزمك القبول، هنا لا منة. وهذا مثل التيمم تماما. شوف في التيمم قال الفقهاء لو أعطاك شخص مال وقال اشتري به ماء لا يلزمك القبول لأن فيه منة. لو أعطاك مال قال اشتري به ماء لا يلزمك القبول، لكن لو أعطاك الدلو، دلو قال خذ الدلو هذا وهبتك الدلو أو وعرتك الدلو خذ الماء من البئر يلزمك القبول، هنا لا منة والأول فيه منة. فصل، هذا في الزكاة في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أتوقع